نشوف الأسئلة إن شاء الله. الناس اللي بعتت خطابات خاصة خطابات أظن 3-4 بس والباقي ما خدوش، فهنخليه بعد الدرس يقف تاني قدام الباب. الناس اللي لها خطابات خاصة مردود عليها هيروحوا ياخدوا منه الردود، ومش هناخد احنا هنا بقى خطابات خاصة خلاص، لان طلع برضو من الخطابات الخاصة بتاعت الاسبوع الماضي كلها عبارة عن اسئلة تفيد الناس وعامة، مش في حاجة خاصة يعني. يقول صاحب هذه الرسالة: رجل عند جلوسه فترة من الزمن ثم قيامه ينزل دم من اللثة من فمه مدة وتزول بعد ذلك، وكذا عند نومه أو اضطجاعه مدة، وعند قيامه ينزل دم كذلك من اللثة يزول أيضا بعد مدة، وإذا كان واقفا أو جالسا لا ينزل منه شيء، فما رأيكم في ذلك من ناحية الوضوء؟ وهل ينقض الوضوء وكذلك الصيام؟ هل يفطر أم لا؟ طبعا ان شاء الله ده لا يبطل الصيام ولا يبطل الوضوء طالما لم يدخل منه شيء في الجوف. ما يبطلش الصيام بدل ما نزلش بطنه في بقه بس يتمضمض وخلاص، ودي حاجة هو معذور فيه. لكن ادعو الله له بالشفاء، ان ربنا يشفيه ويشفينا جميعا ويعافينا جميعا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وانصحه طبعا بان دكتور يشوف. نعم. هل اجراء عملية تجميل بالأنف لتصغيرها هل هذا حرام، حيث أن التي تجرى لها العملية معقدة من أنفها نفسيا بين أخواتها؟ لا طبعا حرام ما في الشك، لأنه تغيير للخلقة، فطبعا تغيير الخلقة لا يصح. في عمليات تجميل مباحة اللي هي إيه؟ اللي هي بتبقى لعيوب تضر صحيا او تضر في الحركة. مثال ذلك ان واحد مخلوق بست صوابع مثلا، في صباع زيادة بيعوق حركته، فازالة الصباع الزيادة ده ماهوش تجميل، ده حاجة زائد زي اللي بيشيل زايدة الدودية تعوق حركة ايده. مثلا اللي عنده حاجز انفي، الحاجز الانفي بيخليه ينام بالليل يعمل صوت وشخر وما يتنفس كويس وما الى ذلك، فعملية الحاجز الانفي اهي دي بيكسر الحاجز او بيعدله، لكن ما مش مقصود بها تغيير الخلقه. طبعا تصغير الانف او شد الجلد اللي بيعملوه ممثلات تلاقي سنها 80 سنه وشها ما فيش فيه كرموشه، طبعا كل ده حرام. الانف الكبيره دي لما نصغرها يبقى غيرنا ايه خلق ربنا، ملهاش علاقه بقى لا بالتنفس ولا بالصحه ولا بحاجه ابدا، فطبعا دي تبقى ممنوعة ويبقى حرام، وهي تتعقد لمين عارف ربنا عمل فيها كده ليه؟ حكمة. ولو صغرت مناخيرها هيبقى شكلها مش حلو، ربما ما تلقش عليها حاجة ربنا رسمها، فطبعا ما نصحهاش بكده ولا تتعقد ولا حاجة، الحاجات كلها بتاعت ربنا. وياما يعني الجواز اسمه نصيب، وياما بنت حلوة جدا ولسه ما جالهاش نصيبها، وبنت وحشة مش حلوة ما حدش يقول عليها حلو، ما فيهاش حاجه حلو وجوزت، حاجه بتاعت ربنا، ده رزق. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: لي اصدقاء تشغل الدنيا كل اهتمامهم عن الاخره، وقد حاولت كثيرا اقناعهم ولكنهم قالوا ان العمل عباده، والان يعاملوني كاننا لم نكن اصدقاء في يوم من الايام، هل على المسلم أن يصادق مثل هؤلاء الأصدقاء الذين يحيون من أجل الحياة فقط؟ وهل يجب على المسلم أنه عندما يفعل شيء وهو يقصد به خير أن يراعي آراء من مثلهم من الناس؟ ما فيش شك أن كلامك يدل على أنك لما نصحت إخوانك نصحتهم بأسلوب مش سليم مش لبق، وانت كان في امكانك، وده نصيحه لكل شاب ولكل انسان عاوز ينصح غيره، النصح المباشر عاوز لباقه، الافضل منه النصح غير المباشر. يعني لو افترضنا ان انت ليك صاحب مش بيصلي مش بيواظب على صلاته، لو انت صاحبه وشافك وقت ما الاذان يدن تقوم على طول تصلي من غير ما تقول له حاجة، وشافك مواظب على الصلاة هيقلدك. من جالس جانس، هيقلدك على طول من غير ما تقول. وممكن كل شوية تقول له ايه انت ما بتصليش يا اخي، اعرف ربنا يا اخي، ارقح يا اخي، انت ضامن عمرك يا اخي، يمكن مش عارف يحصل لك ويصلي، ما تقوم تصلي يا اخي، اعوذ بالله. ده انت طبعا الكلام ده كده مش مظبوط. يحضرني في هذه الحالة دي حديث بيحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ناس كانوا زمان قبلنا. واحد ملتزم بالطاعة، واحد تاني بيعصي. فكان اللي ملتزم بالطاعة ده كل ما يشوف العاصي يقول له ايه، يقول له ارتدع اقصر، يقول له طيب ان شاء الله. ففي مرة مرات اشتد عليه في النصح في الحديث في الكلام بيبكته، قام دوكها قال له ايه، خلي بيني وبين ربي. سيبني يا اخي بقى خلاص، انت مش عملت اللي عليك، زي ما تيجي تقعد تقول له تقول له خلاص يا سيد، انت مش عملت اللي عليك خلاص، مش عاوز اسمع بقى خلاص، انتهينا يا صورة. فصاحبنا زهقه قال له خلي بيني وبين ربي. دوك اتغاظ بقى، خلي بيني وبين ربي، مش عاوز اسمع كلام. قال له والله لن يدخلك الله الجنة، او والله لن يغفر الله لك. وماتوا وجابهم ربنا الاثنين قدامه. والصالح بقى اللي كان بيطيع ربنا وعمال ينصح ده، جابه ربنا قال له أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا؟ ما انت بتحلف بتقول مش هيدخلك ربنا الجنة، انت أكنت بي عالما يعني عارف انا هعمل ايه، ولا على ما في يدي قادرا تفتح وتقفل تملك خزائن الرحمة؟ وأمر به إلى النار، وأمر بالآخر اللي كان بيعصي إلى الجنة. ما حد عارف، شوف إزاي بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكاية دي ليه؟ عشان يفهمك إنك إذا كان ربنا هداك وبتصلي وبتطيع ربنا مش معنى كده إنك ناجي، وإذا كان دوكها ربنا لسه ما هداهوش مش معنى كده إنه هالك. فما تغترش بعملك وما تدخلش الناس الجنة والنار على مزاجك. ها؟ فإن نصحت انصح ايه؟ بالحكمة والموعظة الايه؟ الحسنة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم. يستغفر لهم ليه؟ من اخطائهم اللي ما بطلوهاش. ها؟ فانت يا ابني حبيبي يبدو ان نصحتك لاخوانك دول بتوع الدنيا اللي انت بتتكلم عنهم ما كانتش بشيء من اللباقة. فطبعا انا ما بقولش انك ما تصلحش صاحبهمش، لا صاحبهم. صاحبهم وخدهم بالتدريج، خدهم واحدة. شوف ربنا خد الناس بالتدريج ازاي، شوف ربنا سابهم يشربوا خمرة ازاي، شوف سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب قاعد يسكر يسكر وبعدين يروح للناقتين بتوع سيدنا علي يبقر بطونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعملوش حاجة يسكر. ايوه شوف الحلم بتاع ربنا سبحانه وتعالى، خدهم بالتدريج واحدة واحدة، شربوا الخمرة وبعدين سابهم شوية وبعدين قال لهم الخمرة فيها اسم وفيها ايه منافع، وانا قال لهم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بالتدريج، وان الخمرة حرام. ها؟ فانت كذلك لما تشوف حد خلي عملك هو اللي قدوة، وحسن ظن الناس بالله، وحبب الناس في الله، يوم ربنا يحبك. ما تخليهمش يخافوا ويهربوا ويجروا، حببهم في الله. لما تيجي تحدث الانسان بنعم ربنا يرق، لما تيجي تقول له ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك تاخذه العزه بالاسم، مش كده؟ عشان كده قال ايه، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا عشان لينا. لينا يعني يقولوا له يا سيدي الباشا، لا يبصوا رجليه، لا، انما يحدثوه من باب الرحمه مش من باب الايه الجبروت. خدت بالك؟ انا وزي ابراهيم ما نصح ابوه، يا ابتي اني اخاف ان يمسك، ما جاب شرط العذاب، قال اخاف ان يمسك عذاب ايه، من ايه، من الرحمن، من الرحمن. شوف شوف الكلمه اللي اختارها، شوف الاسم. طبعا يتعارض كلمه عذاب مع كلمه رحمه، مش كده برضو؟ والعذاب ما يجيش من الرحمن، العذاب يجي من الجبار، يجي من القهار. تاخد بالك ولا مش تاخد بالك؟ شوف انما عاوز يديله الكلمه بشيء من ايه، من اللطف. فأنا بنصح كل إنسان، أب أو أم أو زوج أو ابن أو أخ أو صديق، أنت على طريق الطاعة خد الناس بالتدريج، خد الناس بالراحه، وخلي سلوكك هو اللي يشدهم اكتر من ايه؟ من لسانك. طول ما انت بتقول لابنك الكذب حرام، الكذب هوديك النار، انت بتكذب، انا مش هديك مصروف، انا هديك هديك هديك هديك، انت كذاب، انت عمره ما هيبقى صادق. لكن لو ان الابن شافك لا تكذب ابدا، خلاص اتعلم الصدق من غير ما تقول له الكذب حرام. لو ابنك شافك بتصلي وهو عنده سنتين ثلاثة، هيجي اول كلمة ينطقها ليه اكبر، ويروح مبطوش على الارض نايم على بطنه، ما يعرفش، لازم هيقلدك. فبالسلوك، بالسلوك. نعم. وما تنعزلوش عن الناس، يعني البنت اللي لابسه زي اسلامي ما تجيش تنعزل عن البنات اللي مش لابسين، اما مين هيهديهم دول؟ انت بتصلي وتيجي تقول ده فلان ما بيصليش ما عرفوش، اما مين هيعلمه الصلاة؟ اما مين هيعلمه الصلاة؟ طب ما احنا كلنا بقى اللي بنصلي ناخد لنا جنب ونسيب الناس اللي بتصليش، هيفضلوا طول عمرهم ايه؟ ما يصلوش. طب مين يعلمهم؟ مين يفهمهم؟ مين يوريهم؟ ها؟ فالمسلم ما يعتزلش الناس وما يبعدش عنهم، لا، ياخد بايه؟ بايدهم، ياخد بايدهم. نعم. موظف له دخل محدود وهو اصلا من الريف ويقيم بالاسكندرية، يقول اهلي جميعا بالريف ولا يعلم عنواني سوى الاقارب من الدرجة الاولى، ولا يعرف عنواني بقية الاقارب، متعمد ان احجب عنواني عنهم لاني لا استطيع ان اتحمل واجب الضيافة. والسؤال، هل انا قاطع رحم مع اني اقوم بزيارتهم بدون ان اكلفهم شيء؟ لا طبعا ما انتش قاطع رحم، انت راجل يعني بتحاول قدر جهودك تعيش على قدك، والناس مثلا اللي انت بتتكلم عنهم يبدو انهم يعني ما عندهمش لياقة، يعني ان زرت فخفف في الوقت نفسه. مثل يقول يا ويل يا ويل من عرف باب العربي، يا ويل من عرف العربي باب داره، مع انه طوله كل شوية. قال له انا بقولت لك ايه، ابقى تيجي، مش تبقى تيجي وتبقى تيجي وتبقى تيجي، هي مرة تبقى تيجي بس مرة واحدة. وبيقابله بيقول له ان ابقى تيجي، لما قال له ابقى تاجي قال له ان شاء الله، بس الابي نط عليه كل يوم قال له انت تبقى تاجي بس، مش تبقى تاجي وتاجي وتاجي مرة واحدة. فيظهر الناس بتوعك دول ما عندهمش شيء من اللياقة. وكنا نعرف زمان ان الناس لما تيجي ان البلد تزور جاي بخيره معاه، يعني جاي يقعد عندك ليلة ولا ليلتين، يخش مستشفى له مصلحة، بيقدم لابنه في كلية، جاي بقى جايب معاه ايه؟ السبت فيه الايه؟ فيه البتام، او فيه فطير مشلتت، وجوز وز وجوز بط وحاجات زي كده، ويجي يسيب لك خيره معاك، هيقعد ياكل طاقتين ثلاثة ويمشي، وانت تقعد فين؟ في الخير اللي جايبه. كان كده زمان. كونك بقى تهرب وما تعرفش الناس عنوانك، ده معناها ان الناس جايه لك ايه؟ سقط. فانت في الحاله دي طبعا انت معذور، ما هقول لك ايه. نعم. يقول في حاله مشاهدتي لاختي في الله في مازق مادي اقوم بدفع المبلغ لها بنيه زكاه المال، بينما هي تعتبر ان المبلغ دين عليها وتحمل نفسها مشقه رد الدين، فماذا افعل؟ والله اذا كانت الاخت في الله اللي انت هتديها فلوس من الزكاه تعتبرها دين وتردها لك، ما بقتش زكاه، ما بقتش زكاه. وانت بكده طبعا يمكن تصرفك ما هوش برضو سليم، ما انت بتجرحي احساسها. انما لو هي مثلا مزنوقه في ايه، ما تجيب لها هدايا، ما يبقاش دين بقى. لو ان يلزمها طرحه، يلزمها جزمه، يلزمها شنطه، يلزمها حاجه تقدر تقدمها لها، مش لازم فلوس. الزكاة كل ما يقوم بمال ينفع في الزكاة. يبقى ممكن واحد يخرج زكاته رز، ايوه ممكن يخرج زكاته قمح، نعم ممكن يخرج زكاته قماش، ايوه. واحد عنده زكاة، عليه زكاة 2000 جنيه، يروح يجيب مثلا كاستور 6 امتار 6 امتار، يقطع 6 امتار 6 امتار ويوزع على الناس، غالبا كل واحد ايه جلبية، ماشي مش لازم الزكاة تبقى فلوس. فانت اذا عطيت المال بنية الزكاة ما فيش بأس بنيتك، بدون ان يدري او يعلم اللي خد الفلوس. لكن اذا اعتبروا دين ورده ما بقى الزكاة بقى، خلاص بقى قرض. نعم. يقول لي صديق له أخت مطلقة من فترة كبيرة، وهي تقيم معه في مسكنه بصفة دائمة، ولكنها منعزلة عنهم في المأكل والمشرب وفي كل شيء. هذا صديق له مال يريد أن يخرج عنه زكاته. سأل أحد المشايخ في أحد المساجد عن أحقية هذه الأخت من الزكاة وهي في حاجة إلى المال، فأجابه بعدم أحقيتها في الزكاة لأنه يعولها في مسكنه. وقد أبلغني بذلك، فقلت له بأحقيتها للزكاة لأن الزكاة لا تجوز للأصول وما على والفروع ما نزل فقط، وغير ذلك يحق لهم الزكاة، فلم يقتنع وأراد سماع رأي فضيلتكم ليطمئن قلبه على ذلك. ما فيش شك أن كلامك صحيح، أن الزكاة لا تصح لا للأصول وإن علت ولا للفروع وإن نزلت، الأب والأم والجدود، الابن والبنت والأحفاد ما صحش. لكن ليه أخت فقيرة أديها زكاة؟ أيوة دي أخ فقير تديله زكاة؟ أيوة تديله زكاة طبعا، فتصح إن شاء الله له زكاة، بشرط إيه؟ النية الصادقة والصدق في القول، فاهم؟ إنما إذا كنت هتديها 5 جنيه تقوم نازلة هي بال5 جنيه دول جايبة جبنة للبيت تاكلها أنت وعيالك، هيبقى طبعا إذا كان القصد كده يعني هيبقى مش مظبوط يعني، فاهم إزاي؟ تبقى مقصودة إيه؟ إنها تنتفع فعلا بالمال، وإنها تعيش فعلا بالمال، وإنها محتاجة فعلا المال، مش عشان يلف ويرجع لك. نعم. إذا افترضنا بقى إنه لف ورجع لك، السؤال بقى عن غير قصد ونية، لف ورجع لك دون أن تقصد أنت هذا، هل يصح؟ يصح. مفيش حاجة فيها إيه؟ الزكاة بدل ما وصلت في إيد المستحق بقت ملكه، له أن يهديها لغير مستحق، وله أن يبيعها، وله أن يتصرف فيها كيف شاء. نعم. سيدة كبيرة في السن تسأل، هل الأفضل لها حفظ القرآن الكريم مع ما تجده من مشقة في الحفظ، أم تقرأه وفي حالة قراءته سيكون تحصيل أكثر؟ أرجو التوضيح مع شرح الفرق. لا، ما فيش حاجة اسمها أفضل ومش أفضل. الأفضل هو ما تطيقينه وما تستطيعينه وما يوفقك الله إليه، ده الأفضل. يعني إذا كان في إمكانك الحفظ ما فيش شك أن الحفظ أفضل، إذا كان ما تقدريش تحفظي يبقى القراءة أفضل. خلاص، المسألة متوقفة على استطاعتك وعلى توفيق الله لك، بس ما فيش فيها. ما هو اللي بيقول إيه مثلا، أنا هقرأ جزء كل يوم قرآن لكن لو حفظت هحفظ ربع، يبقى القراءة أفضل لأنها أكتر؟ لا، اللي بيحفظ الربع ده بيقرا جزئين مش جزء. ليه؟ لأنه هيفضل يقول ويعيد ويقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هيقعد يصم ويقول ويكرر. أما تعد الحروف بتاعته هتلاقيها تزيد عن حروف مين؟ اللي قرا. بعد كده النقطة التانية، اللي بيحفظ بيستوعب وبيشرب وبيدخل القرآن جوه قلبه وقاعد متتبع منتبه، اللي بيقرأ ممكن أو يقرأ ويبقى منتبه للحظة وشوية يبقى من إيه؟ يسرح، ويبقى بيقرأ وهو إيه؟ سرحان مش واخد باله قرأ إيه خالص. فإذا كنت هتقول أنت تستطيع أن تحفظ وتستطيع أن تقرأ الاثنين في استطاعتك، أيهما أفضل؟ الحفظ طبعا لا يعلو عليه شيء، لا يعلو عليه شيء. الله، واحد بيحفظ القرآن أصبح موجود في مصاف الحملة الكرام البررة اللي ربنا قال عليهم بأيدي سفرة كرام بررة، خلاص بقيت انت في صف دول. اللي بيقرأ بقى مش في صفه، حتى لو قريته صحيحة ومقبولة مش في صف دول، في صف مين؟ صف ناس تاني، صف العباد وكل حاجة، مفيش مانع. الحفظ أفضل طبعا للقادر عليه، نعم، أو للموفق إليه. يقول صاحب هذه الرسالة أنه تزوج منذ أسبوعين وكانت أول تجربة نسائية له، لأنه يخاف الله ويبدو أنه مربوط وأنه طبيعي إلى أن يقترب من زوجته. حد يرقيه بفك في ساعتها، في ساعتها في ساعتها في ثانية في ثانية، لو حد رأى في ثانية يتفك، ما فيش مشكلة. ما حكم الدين في بنت تخرجت من الجامعة وتريد أن تعمل كمضيفة للطيران السعودي وأبوها لا يوافق، تطيع كلام والدها ولا تذهب أم تذهب لأنها فرصة جيدة في المرتب وتستطيع؟ لا لا لا لا، تطيع والدها ولا تذهب. وبعدين عندك فكرة أن ما فيش مضيفات سعوديات أبدا، ولا ما عندكش فكرة؟ هي السعودية ناقصة بنات؟ السعودية مليانة ستات وبنات ومتعلمات وخريجات جامعة، ومنهم بنات سعوديات يتكلموا انجليزي ويتكلموا فرنسي ولبلب. مشتغلوش مضيفات ليه؟ اشمعنى انت هتروح تشتغل مضيفة يعني؟ ولا ما فكرتش في الحكاية دي؟ شركة الطيران السعودي لا تعمل فيها مضيفة سعودية واحدة مطلقا، كل اللي فيها أجانب، يا مصريات يا لبنانيات يا سوريات يا أجانب أجانب يعني. لا منصحكيش ومنصحش بالوظيفة دي كمان، نفس الوظيفة، وظيفة مضيفة جوية في أي شركة بغض النظر بقى أبوك موافق مش ولا مش موافق، وظيفة لا تصح للمرأة وما يصحش، ما يصحش مطلقا. نعم. يقول تزوج، إنه تزوج بنت عمه ثم تزوج عمه من أخرى جديدة ثم توفي عمه، يسأل هل يجوز له؟ السؤال الثاني. يقول صاحب هذه الرسالة إنه تزوج بنت عمه ثم تزوج عمه من أخرى جديدة ثم توفي العم، يسأل هل يجوز له أن يتزوج من زوجة عمه الأخيرة؟ يا سلام يا أخي، ربنا يديله الصحة. ده لجنة فرز الأسئلة مطلعها على سبيل يعني الترفيه عن المجلس. قول يا سيدي. سمعت في أحد شرائط البخاري مقولة فضيلتكم في الحجاج بن يوسف الثقفي وبعض فضائله، حيث أنه كان يحفظ القرآن واستعرض نصف القرآن حين ركوبه على الناقة عندما اعترضته سيدة وقالت له ما قالت، وكذلك ما فعله مع أهل العراق حين تولى العراق وتم الاستشهاد على ذلك بأن أنس ابن مالك كان يجلس في الجلسة في مجلسه حين سأله عن أقصى الحدود التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سمعت في أحد الشرائط أيضا أنه نصب المجانيق وسلطها على الكعبة حين أراد أن يهاجم الزبير ابن العوام، فكيف نوفق بين ذلك ويعلم الله أني أريد الحقيقة فقط، وكيف يتأتى لمن يحفظ القرآن وعلى هذا القدر أن يوجه المجانيق إلى الكعبة؟ سنة من السنين كنت في السعودية بحج وخلصت بسرعة. طبعا الحج في أول مرة غير الحج بعد كده، الحج أول مرة بتبقى عاوز تقعد وعاوز تطول المدة وكده، بعد كده الواحد لما بيروح بيبقى خصوصا وراء ارتباطات المسجد زي هنا بحاول ان انا اختصر المدة يعني، فبخلص المناسك بسرعة وبتوكل على الله عشان اجي لإخواني وأحبابي والواجب اللي عليا هنا. في السنة دي انا يدوبك رحت جدة، وما خرجت من مكة وإذا بمكة تحاصر وناس تستولى على الحرم ويمسكوا الإمام ويمسكوا الميكروفونات ودخلين بالسلاح، ودخلوا السلاح في الحرم المكي بأسلوب مبتكر، نعش ميت بقى كله بنادق وقنابل ومغطينه ولا إله إلا الله، داخلين طبعا ميت، داخلين صلوا عليه، هيخش من باب ويخرج من باب تاني اللي دخل منه الميت، مش لازم بقى الحرس الواقف هيستنى الميت ايه اما يخرج، يخش من اي باب ويطلع من باب الحجون اللي جنب، وخزنوا السلاح والاكل والبتاع وكلام من ده، وراحهم ارهبوا الحجاج واستولوا على الحرم. والحجاج طبعا سمعت الميكروفون اول حاجه قالوها، قالوا انه استعدوا يا ايها الناس اللي في الحرم استعدوا لنزول عيسى ابن مريم، هينزل كلام طبعا الناس. وبعدين حصل ضرب نار والناس خافت وجريت واللي نط من الشباك وناس ماتت وحاجه زي كده جوه الكعبه. نعمل ايه؟ اللي ما طفش لسه طواف الافاضه اتقطعت مناسكه، واللي رايح حج ودفع الشيء الفلاني وباع القراطين اللي حلته مش عارف يعمل ايه، واللي عاوز يروح واللي جوه الحرم مش عارف يخرج، واللي جوه مش عارف يدخل، مش عارف يدخل حدوت. عملت ايه الحكومة السعودية؟ نصبت المدافع بقى، مش المنجنيق، المدافع في اتجاه الحرم، بل ودخلت الدبابات الى الحرم. وشفت انا القنابل والرصاص مخرم المدائن مدنى، وشفت جنازير الدبابات في الصفا والمروة، وشفت اثر المعركة اللي حصلت. هل الحكومة السعودية على حق في ذلك ام على باطل؟ على حق طبعا، على حق. لما مجرم قتل ودخل يجري على الكعبة وتعلق بالأستار بتاعت الكعبة، أسيبه ولا أمسكه؟ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، خلاص ده مبدأ. طبعا في بعض الأئمة بيقول إيه، زي الإمام أبو حنيفة بيقول إذا دخل المجرم جوه الحرم مهما عمل ما يصحش قتله. نعمل إيه يا مولانا؟ أن حصره ونجوعه حتى يلجئه الجوع الى الخروج. فردوا عليه الائمه قالوا احنا بنموته بالسيف، انت بتموته بالجوع. ما اختلفناش بقى، ما اختلفناش، بدل ما احنا بنموته بالسيف وبنخلص منه، انت جاي تقول لا ما تموتوش بالسيف، موتوه بالجوع. طب ما هيموت، هيموت برضه. هو انت لما تحبس واحد وتجوعه لحد ما يموت، موتته ولا ما موتوش؟ قتلته ولا ما قتلتوش؟ ما لما يموت بالسيف مات بغيري. فدي كانت اختلافات في وجهة نظر الفقهاء في كيفية التعامل مع المجرمين الذين يلجؤون إلى الحرم. خلاص حد كده. نيجي بقى للحجاج بن يوسف الثقفي. أنا ما بقولش إنه من الصالحين، لا أزكي على الله أحد، أنا بقول إن التاريخ هجمه هجوم شديد، ذكر مساوئ ولم يذكر إيه محاسن، والتاريخ كذاب. من ضمن محاسن الحجاج بن يوسف الثقفي كذا كذا كذا كذا كذا، انه قسم القران لاجزاء واحزابه اربع، وكان من الزخرف، وانه انه انه انه انا فقلت برضه في ان هو نصب المنجنيق. ايوه ليه بقى؟ لانه الحجاج بن يوسف الثقفي كقائد لجيش ولامه متحده فوجئ بخروج احد الناس والبيع اهله من فئه ومحاوله الانفصال عن الدولة الأم وتشتيت الدولة الإسلامية. زي ما يجي واحد دلوقتي في المنيا مثلا أو في أسيوط يبايع في أسيوط ويقول لك أنا رئيس الجمهورية وخلاص أسيوط تتقفل عليه، هيساب ده ولا هيدقوها على اللي فيها؟ فعمل كده الحجاج بن يوسف الثقفي. الزبير متحصن بالحرم. خلاص حد كده. نيجي بقى للحجاج بن يوسف الثقفي. أنا ما بقولش إنه من الصالحين، لا أزكي على الله أحد، أنا بقول إن التاريخ هجمه هجوم شديد، ذكر مساوئ ولم يذكر إيه محاسن، والتاريخ كذاب. من ضمن محاسن الحجاج بن يوسف الثقفي كذا كذا كذا كذا كذا، إنه قسم القرآن لأجزاء وإحزابه أربع، وكان من الزخرف، وإنه إنه إنه إنه أنا فقلت برضه في إن هو نصب المنجنيق. أيوه ليه بقى؟ لأنه الحجاج بن يوسف الثقفي كقائد لجيش ولأمة متحدة فوجئ بخروج أحد الناس والبيع أهله من فئة ومحاولة الانفصال عن الدولة الأم وتشتيت الدولة الإسلامية. زي ما يجي واحد دلوقتي في المنيا مثلا أو في أسيوط يبايع في أسيوط ويقول لك أنا رئيس الجمهورية وخلاص أسيوط تتقفل عليه، هيساب ده ولا هيدقوها على اللي فيها؟ فعمل كده الحجاج بن يوسف الثقفي. الزبير متحصن بالحرم بمكة والناس تبايعه بالخلافة في الوقت اللي فيه خليفة مبايع له من جميع الأمصار والأقطار، والبلد طبعا حولها كفار وحولها أعداء، وده طالع لي هيعمل لي فيه حدوت، روح شوف أدبه. فتعالى أخرج مش هيخرج، تعالى استسلم لا مش هيستسلم، يا ابني بلاش الكلام ده ما ينصحش، لا هو كده هو كده. طب والحرب؟ والحرب انسوا المنجنيق اضرب، ما هذا اللي حصل. هل ده صح ولا غلط؟ مسألة يعرفها يعلمها الله بقى. نيته ايه الحجاج بن الزبير بن العوام؟ معروف حواري رسول الله طبعا، جزء اسماء ذات النطاقين، شيء ما عبد الله بن الزبير ابن مين؟ ابن اسماء، ابن بنت ابي بكر الصديق. سيد عائشة تبقى خالته، رسول الله يبقى جوز خالته، جده ابو بكر الصديق، خير ما طلعت عليه الشمس او غربت من كل فريق بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر، حاجة كبيرة قوي، حاجة. فين الحجاج من عبد الله بن الزبير؟ فين من شكاة؟ فين لمين؟ من حيث النسب، لكن من حيث القبول عند الله المسألة بتاعت ربنا دي فتن احنا ما لناش دعوة بيها، لا حضرناها ولا عارفين ايه حقائق وجهات النظر ايه. عبد الله بن الزبير الناس اتلمت عليه قالوا انت انت انت انت انت ماشي. التاني قالوا له الحق فلان بيستغل نسبه بقى وابن فلان وابن فلانة وحيقلب الدنيا علينا، الأمة هتتشتت تتمزق، الحق لم الشمل ولنضحي بأيا كان. وجهات نظر وجهات نظر، لكن ربنا اللي هيحاسبه لنا ولا انت. نعم. رب أسرة مكونة من زوجة وابنة تبلغ من العمر 21 عاما وابن يبلغ من العمر 17 عاما، والده ووالدته متوفيان وله إخوة ذكور متزوجين وأخت واحدة متزوجة. هذا الرجل مرض بمرض في القلب وخشي أن يموت فجأة، فعمل لزوجته توكيل بأمواله التي أودعها أحد البنوك الإسلامية، ويسأل هل هذا التوكيل جائز شرعا، علما بأن الأموال التي في البنك هي أمواله وأموال زوجته وهي لا تعمل. أموال زوجته وهي لا تعمل، يبقى إزاي أموال زوجته منين؟ ميراث يعني؟ يعني إيه؟ التوكيل بقى شيء جائز، شيء جائز، بس إذا كنت عامل التوكيل لها عشان بعد أنت ما تموت تلهف هي القرشين وأبوك وأمك ينحرموا، السؤال طبعا مش واضح. أب وأم متوفين وزوج وزوجة وولد عنده 21 سنة، القصة كلها على بعضها كده متلخبطة، ما أناش فاهمها. لكن بنتكلم زوج عامل توكيل لمراته، ماشي ماشي، يعمل ليه؟ خايف لا يموت، كويس. عامل توكيل ليه؟ عشان تصرف الفلوس ما تخشش فيها بقى زمان، يعني ضربت التركات والحدوته والحكايه. هل الزوجه دي مؤتمنه هتتنفذ شرع ربنا؟ مفيش مال، مفيش مال. انما زوجه غير مؤتمنه وما تعرفش حدود ربنا وممكن انت تعمل لها التوكيل وتموت تاخد القرشين وتجري تمنع الورثه حقهم، حرام. فالتوكيل جائز ككلمة توكيل جائز، لكن انت عامله ليه واللي انت موكلها دي هتعمل في الفلوس ايه، هو ده محل السؤال. نعم. رجل يمتلك ارض زراعية وجميع اولاده نالوا حظهم من التعليم، وكان معه احد الابناء يعمل مع الوالد في الارض ولم يكن له حظ في التعليم بهذا السبب، يريد الوالد ان يخص الذي كان يعمل معه بقطعة من الأرض أو يوصي له بها أو يهبها له عوضا له، فما رأي الدين؟ شوف، إذا كان الولد اللي ما نالش حظ من التعليم ده نتيجة فشله هو في التعليم، دي حالة الأب مش مسؤول عنها، يديله أجرته كعامل زراعي ملوش حق في حاجة. إذا كان الولد ده ما نالش حظ من التعليم نتيجة إن الأب هو اللي حرمه، هو اللي منعه من التعليم، والولد كان ممكن يتعلم وكان ممكن ياخد شهادة ويعتمد على نفسه ويرتزق، فابوه منعه وحطه معه في الغيط، في الحالة دي يبقى الأب مسؤول عن ان الولد اصبح بلا عمل، اصبح بلا شهادة. ولو مات الأب الولد ده هيضيع، هيروح فين؟ في الحالة دي الحل الوحيد اللي يقدر يعمله الأب الهبة مش الوصية، الهبة، والهبة بحيث لا تتجاوز الحدود والمقدار فيظلم الآخرين. والهبة لها شروط، أنه إذا وهب له شيئا من هذه الأرض هبة له في حياته هو عايش يتصرف الابن فيها كيف شاء، فلو باعها تاني يوم ما يقولوش أنت غلطان، ما يقولوش أنت غلطان، دي شرط الهبة، دي شرط الهبة. نعم. نحن بعدين بقى، نحن زوجان متدينان لم ننجب منذ أكثر من 10 سنوات ونريد أن نتبنى طفلا نربيانه تربية إسلامية، فهل هذا حلال أم حرام؟ وللعلم فنحن في حالة مادية جيدة ونستطيع الإنفاق عليه حتى يكبر وسوف يسعدنا كثيرا إن شاء الله. لا طبعا ده حرام، ما فيش تبني في الإسلام، تشتبني، لكن عاوزين الولاد اليتامى كتير قوي، او ممكن تصرفوا عليهم من غير تبني، ممكن تصرفوا عليهم من غير تبني، وبعدين خدتوا الواد وتبنتوه، وبعدين ربنا اذن وحبلت الست، وياما ناس قعدت لحد 15 سنه وبعدين الست حبلت، وفينهم ناس هنا في المسجد اعرف منهم ناس قعد 15 سنه وبعد 15 سنه الزوجه حملت، شيء بتاع ربنا. واعرف واحد جالي وزعلان بيعيط وعنده القلب، وخد ولد وتبناه وكتب اسمه عليه وما عندوش عيال غيره، كبر الولد بقى عنده 18 ولا 20 سنه، والراجل غني ومبسوط، والولد ده ابنه ما يعرفش حد غير ده ابوه، وكان سرقه من المستشفى، جابوه له واحد من المستشفى مولود لسه وحطه باسمه، وجاي بقى دلوقتي خايف بقى هيموت والولد ده هيورثه، ما هو واخد اسمه هيعمل ايه؟ قلت له جهنم مفتوحه مستنياك انت وابنك اذا عرف، واصر على البقاء على هذا الوضع، اذا ابنك ما عرفش ابنك بريء، اللي هو الابن بالتبني ده، انما انت جهنم مفتوحه لك ولمراتك البعيد، انتوا الاثنين، لان ربنا بيقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادعى لغير ابيه، من ادعى لغير ابيه حرمت او حرمت عليه الجنه. فطبعا ما فيش اسمها تبني، حرام حرام. نعم. أقوم بدفع زكاة المال بصورة متقطعة، يعني في أوقات متفرقة وليست دفعة واحدة، كما أقوم بدفعها في صورة مال أو ملابس أو خلافه للفقراء في هذه الأوقات المتفرقة، فهل يجوز ذلك؟ طبعا، يعني مش لازم تخرج زكاة في يوم واحد، ممكن تخرجها على مدار السنة مقدم أو مؤخر زي ما أنت عاوز، ممكن تخرجها في صورة ملابس، في صورة أطعمة، في صورة نقود، مفيش بأس. يقول صاحب هذه الرسالة: لي أخ متوفى منذ شهرين، ووالدي اشترى قبر جديد يريد نقله من قبره إلى هذا القبر، فهل هذا حرام؟ وهل زيارة النساء للمقابر حرام؟ يجوز نقل الميت من قبر اللي دفن فيه إلى القبر الجديد، لأن مدفون في مقابر صدقة أو مقابر ناس آخرين، وانتوا اشتريتوا القبر دلوقتي مقبرة، يجوز نقله، لكن في مدة محددة يتم فيها النقل، مش بعد شهرين، أعتقد ما يصرحوش قبل سنة، بتاخد تصريح بنقله، ما فيش بأس من نقله لغرض شرعي، وده غرض شرعي، إنك بتنقله في مدافن الأسرة، ما كانش لها مدافن فبقت لها مدافن. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل يصح للنساء زيارة القبور؟ نعم يصح، نعم يصح زيارة النساء للقبور، بشروطها انها تبقى لابسه لبس اسلامي، انها ما تولولش وما تصوتش وما تلطمش وما تقولش كلام مش مظبوط، لكن تزور تزور تزور تزور قوي، ايه المانع؟ محدش يقدر يمنع النساء من زياره القبور ابدا. والناس اللي بتقول وبتمنع مش دارسه، بس مش دارسه، مش دارسه، يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ماشي، وبعدين وبعدين نهى عن زياره القبور، ها وبعدين؟ ما انتش جارس بقى، انت في اولى ابتدائي، ما خدتش الابتدائي لسه، ما تاخد الابتدائي هتعرف انه بعد كده سمح بزيارة القبور، وانه مر على قبر ووجد امرأة تبكي فقالت اتقي الله واصبري، فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها ويحك يا امرأة انه رسول الله، قالت والله لم اعرف، ما عرفته، فخافت الولية على نفسها وجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وقالت له يا رسول الله ما عرفتكش، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أدي الحديث، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنت حافظ الحديث ومش حافظ قصته. فالناس اللي بتمنع زيارة النساء للقبور مش ده واخد أولى ابتدائي، ما وصلش الابتدائي بس، عشان كده بقول دايما ما تاخدش الحديث كده قفش وتتكلم بيه، لا، على مهلك، شوف الموضوع كله بيتكلم ازاي وبيتكلم في ايه، والحديث ده ناس منسوخ ولا مش منسوخ، واتقال امتى ومناسبته ايه وكده. نعم. سيدة تقول: سرقت مني جارتي في غيابي صيغة بحوالي 1000 جنيه، وقد تأكدت من ذلك عندما علمت انها اشترت اشياء بعيدة عن المنزل، والسؤال انها تراني وتلقي علي السلام وأنا لا أستطيع أن أكلمها أو أرد سلامها، وهذا غصب عني، فهل أنا مخطئة في ذلك أم ماذا أفعل؟ نعم أنت مخطئة في ذلك، لأنه ليس لديك يقين بأن الجارة قد سرقت. يجي منين اليقين؟ اتفاجئت ان جارتك ما عندهاش تلفزيون، واتفاجئتي بعد سيختك ما سرقت اشترت تلفزيون. ايوه تبقى هي اللي سرقت السيغ. ظلم ظلم. هل يقطع تقطع يدها بهذا؟ هل؟ طبعا لا، مش ممكن. فده مش يقين، ده ظن. ان بعض الظن اثم، ما تقدريش لا تبقى انت غلطان. ذكرتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ما معناه أن الإنسان لا يقول بأنه لن يفعل معصية في المستقبل، بل يعزم على ذلك ويترك الأمر لله. وكان دليلكم على ذلك هو قصة سيدنا موسى في القرآن الكريم، عندما قال بأنه لن يكون ظهيرا للكافرين، ورغم ذلك وقع فيما ذكره. وبالنسبة لي فإنني قد قررت بيني وبين نفسي أنه لو فعلت معصية فسوف أصوم 3 أيام، وله في ذلك 3 أسئلة. هل ما قررته يعتبر نذر واجب النفاذ مثل صيام رمضان؟ وبعد أن تراكمت علي أيام الصيام بغير وفاء، هل لي أن أطعم مسكين عن كل يوم؟ وفي المستقبل هل لي أن ألغي ما قررته بيني وبين نفسي؟ طبعا اطعم عن كل يوم مسكين، لأنك تراكم عليك الأيام مش هتقدر تنفذ في الوقت نفسه. انت اخطأت بهذا النذر. كمان زي ما قلنا محدش ينذر انه ما يعصيش، لا، قول يا رب ارحمني بترك المعاصي. ده انا بقولها لكم على المنبر دايما، بعلمها لكم. اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنه. ادي الدعاء، اطلب من ربنا العفو، اطلب انه يعافيك. اذا سألتم الله فاسألوا العفو والعافية، يعافيك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. انما انك انت يعني تندر او تعمل كده مش مظبوط. وما تعزمش على، او تقول انا هحلف على المصحف ان ما اعصيش ربنا. ازاي تيجي منين دي؟ غلط. طبعا الكلام ده مش مظبوط يا اخ، اللي انت باعت الحاجه دي ما صحش. من فضلك تيجي تاخدها من الحاج احمد سلامه من سكات، اخد الساعه دي ابيعها واديها توسعه المسجد، يعني امشي ابيع الساعه. ازاي هتيجي ازاي؟ ولو واحد خد ساعه وراح يبيعها مش هتجيب تمنها، اولا مش هتجيب تمنها، وبعدين ربما اللي بيبيع له الساعه يفتكر انها مسروقه، يبقى مصيبه تجيب له شبهه. يعني اللي بيتبرع للمسجد للتوسعه، بعض السيدات تبرعت بحاجات ذهب، ذهب له قيمه بيتباع، قيمته معروفه له سعر. انما تديني كرسي وتقول لي خد بيع الكرسي ده للجامع، ما هيجيب ايه ده الكرسي؟ مش هيجيب ثمنه. الكرسي صح يكون بألف جنيه، لما اجي ابيعه يتباع بايه؟ ب100 جنيه. فكذلك الساعه بتقول لي ما تعلنش في الميكروفون وخدها بيعها وديها للتوسعه. ليه؟ لا، انت تلبسها ما تمشيش من غير ساعه، عشان ما تسالش حد تقول الساعه كام. واذا كان ربنا من عليك واشتريت ساعه جديده وعاوز تتبرع بدي، شوف حد من قرايبك ما عندوش ساعه اديها له هديه. لكن من فضلك تبقى تيجي تاخدها من الاخ احمد سلام. نعم. شاب خريج معهد إعداد فنيين وحصل على وظيفة بصعوبة، ثم إن يمكن الساعة دي يكون فيها يعني جهاز. نشوفني بتكلم بقول إيه. نعم. شاب خريج معهد إعداد فنيين حصل على وظيفة بصعوبة بأحد الفنادق على أن يكون مسؤول عن الكهرباء ويقوم بإصلاح الأنوار في حالات الرقص، في صالات الرقص والقمار وشرب الخمور. ما حكم عمله ومرتبه؟ لا طبعا غلط. أنت بتعاون على إيه؟ المعصية. لو أنت بتصلح الكهرباء اللي بتعطل بس، وضع يختلف. لأن أنا بنزل في الفندق، أنا لما بنزل أدي درس القاهرة بنزل أبات في الفندق عشان ما اتقلش على حد من أهلي، ما عادش فضيل. لما بات في الفندق لو النور اتطفى في الأوضة، طب أشوف نفسي إزاي، أعمل إزاي، أتصرف إزاي؟ يبقى محتاجين كهرباء يصلح النور. فالفندق فيه الحلال وفيه الحرام، فيه المبازاة. البنك أنت بتحول بعاشك على البنك أو مرتبك على البنك أو فلوسك على البنك، لكن ما بتتعاملش بالربا. فيه ده وفيه ده، لكن تبقى مخصص لإصلاح كهرباء الرأس والخمرة والأمار طبعا يبقى حرام. تبقى انت متعين على معصيه ويبقى مرتبك فيه الشبهه. نعم. سيده حديثه الزواج تقول: رزقني الله بالمولود الاول وعمره شهور، طلبت من زوجي ان استعمل وسيله لتنظيم الاسره فوافق، وبعد ان استعملتها بمده طلب مني عدم استعمالها لانه سمع وعرف انها حرام، ويطلب مني ان استمر في الانجاب، وقال انا بريء من ذنبك، فانا في حيره، ارجو الرد على هذا السؤال، وهل تنظيم الاسره حرام؟ اريد ان اسمع الاجابه حتى اقولها له. طبعا السؤال بتاعك ده سؤال اتكرر 100,000 مره واتكلمنا فيه كتير كتير. انت يبدو انك انت حديثه عهد بالمسجد. لا طبعا تنظيم النسل مش حرام والعزل مش حرام، واحنا قلنا تنظيم النسل مش حرام بشروطه ان يتفق الزوجان على ذلك، يعني ما حدش يعمل من ورا التاني، ما يبقاش واحد بيعمل من ورا التاني، انما يتفق الزوجان على هذا التنظيم. النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان يكون التنظيم بوسيله من وسائل العزل. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، ما يكونش سبب تنظيم النسل ان هاكلهم منين، ما يكونش ده السبب، انما السبب انه الشقه ضيقه والحياه صعبه وان الست ما تقدرش تراعي ده وتراعي ده وتراعي ده، يعني الظروف الكتير القاسيه اللي بتحيط بالاسره النهارده. الشرط الرابع انك تعلم انك مهما نظمت اذا كان الله قد اراد لك الذريه هتجيبها غصب عنك بس. وهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: او انكم تفعلون؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ما من نسمه كتب الله لها ان تخلق الا وهي كائن بس، لكن ما نهاهمش عن العزل، فالعزل جائز. فاللي قال لك جوزك قال لك ده حرام بس سمع كلام مش من ناس غير مسؤول، من ناس مش فاهمه، من ناس مش متعرفه مش متعلمه. العزل لتنظيم النسل او لعدم حمل المراه جائز، نوع من الاخذ بالاسباب مع التوكل وتفويض الامر الى الله. انك عزلت ما عزلتش اللي مكتوب لك هتشوفه، لكن اخذ بالاسباب. ما تجيش تقول الله طب لما هو كده طب واعزل ليه بقى؟ الله طب ما هي نفس الحكايه، لما يجي لك برد يا هتخف يا ما هتخفش، ما تاخدش اسبرين بقى، ما تاخدش بقى دواء الصداع لو عندك صداع. ابنك جاله التهاب في الزائده الدوديه الحق على المستشفى، ما هو هيموت يا هيعيش، عملتها ما عملتهاش ما تفرقش، خليه يوم يموت تقوم تروح انت في 60 داهيه. ما ينفعش كده، الاخذ بالاسباب مطلوب. ترك الاسباب ده وترك التوكل فسق. فالتنظيم بوسائل منع الحمل، العزل دي اخذ بالاسباب زي السعي الى الرزق بس، ونصيبك راح يصيبك بس. نعم. ما الحكم الشرعي في دفع ربع ثمن الشقه التمليك كعربون، واذا كان المشتري بعد دفع العربون والاتفاق قد تراجع بدون سبب وجيه، فهل يحق للمالك ان ياخذ العربون او جزء منه كشرط جزائي؟ لا لا لا لا، المؤمنون عند شروطهم حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، ده بيع وشراء. المؤمنون عند شروطهم. انت جيت تشتري من سيارة او شقة او بيت او توب وقلت لي العربون 10% من ثمنه او الربع عربون، قلت لك ماشي والبيعة ماشية، اذا رجعت في كلامك يروح روح عليك العربون، قلت لي ايوه يروح، واتفقنا على كده وتراضينا خلاص يروح العربون ان شاء الله كنت 90%. فاهمين ولا مش فاهمين؟ المؤمنون عند شروطهم ايا كان بقى، ما دام شرط لا يخالف ايه شرط الله، لا يخالف شرع الله مفيش معنى. نعم. هل الشهداء درجات والشهيد يحاسب حساب القبر مثل الانسان العادي ولا يعتق من العذاب، وهل تجوز الصدقه للميت ام لا؟ طبعا الشهداء درجات، امر مفروغ منه طبعا، درجات. سيدنا حمزه شهيد، ده اعلى مراتب الشهداء، بل هو سيد الشهداء سيدنا حمزة. فالشهادة درجات، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نتيجة هذه الدرجات طبعا كل الأسئلة أنت قلتها بقى، فهل الشهيد يفتن في قبره؟ يفتن إزاي؟ يفتن ده الشهيد ما بيخشش قبره أصلا عشان يفتن فيه ولا يسأل فيه. ده الشهيد بمجرد ما أول دفق الدم تغفر جميع ذنوبه، مع أول دفق الدم. النقطة الثانية إن الشهيد لا يموت، حي حي زي ما ربنا قال أحياء عند ربهم يرزقون، نوع من أنواع الحياة ما نعرفهاش، تختلف طبعا. أما الصدقة للميت تجوز طبعا تجوز. دلوقتي أنا لما أطلع من جيبي 10 قروش ودول صدقة، أوهب ثوابها لروح أبوي، لروح أمي، لروح خالتي، لروح عمي، لروح صاحبي، لروح صديقي، تنفع؟ هتنفع ما تنفعش؟ نعم. سيدة موظفة ولي رئيس غير مسلم يعطي الممتاز، أي في التقارير السرية لمن يعطيه هدية وليس عنده ضمير. أنا أعتبر في الدرجة الثانية وأؤدي عملي بما يرضي الله وأراعي الله في عدد ساعات العمل. لا لا يا أختي، ما تبرريش بقى، ما هو بقى ما بيراعيش ربنا ومش مسلم كافر وبيدي امتياز اللي بيديله هدايا، وانت بتراعي ربنا وانت ممتازة وهتديله بقى هدية عشان تاخدي ايه تقرير امتياز. السؤال صح مش هو ده السؤال؟ هو ده السؤال. لا يا حبيبي لا يا الراشي والمرتشي والرائش، التلاتة في النار، التلاتة في النار، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الواسطة بينهم. لا اتنقلي، اقعدي في بيتك وكفي خيرك شرك، ما تقعدي في بيتك. صحيح ايه اللي موديك رئيس مش مسلم ومسلم؟ ما تقعدي في بيتك وتتلم احسن، لكن هتروحي تقولي ارشيه وادي رشه عشان اخد تقرير. ثم ان يا ست هانم ما تنسيش ان انا كنت برضو من ضمن اوقات الدنيا معايا، دورتني كتير قوي الدنيا كتير، مشيت في سكه واتقطعت وسكه تانية واتقطعت، سكك عمر ما كانت تخطر لي على بال. من ضمن السكك دي اني كنت موظف زيك كده، وبعدين بقيت رئيس، كنت مرؤوس وبعدين بقيت رئيس، واعرف ان التقارير السريه بتتعرف وتتعرض على لجنة شؤون العاملين، وكنت زي ما كان تقريري بيتعرض على لجنة شؤون العاملين جه الوقت كنت انا رئيس لجنة شؤون العاملين، كنت تعرض علي التقارير وكنت بناقش مديري الادارات ورؤساء القطاعات اللي كاتبين تقارير، كنت اجيبه تكاتب في الموظف ده التقرير ده ليه، كنت بناقشه، واللجنة معايا وفي اعضاء من العمال. ثم ان الموظف من حقه ان يطلع على التقرير اذا كان بمستوى ضعيف ويعترض ويتظلم. فانت بتكلم واحد فاهم اللفة، ها مش بقى قول يا سيد. اريد ان اسأل فضيلتكم عن صلاة الاستخارة، فلقد قمت بادائها اكثر من مرة لاجل شخص متقدم لخطبتي، وكل مرة كنت أقوم بأدائها كنت أرى في المنام نفس الشخص وإنه مناسب لي بكل المقاييس. والذي أريد أن أعرف من فضيلتكم، هل هذا المنام يعتبر رؤية أم يمكن أن يدخل فيه العقل الباطن والخيال، رغم أنني لم يكن قبل منامي في ذهني أو تفكيري أي شيء؟ وهل معنى هذا يا المنام؟ يا جماعة أنتوا فاهمين صلاة الاستخارة غلط. صلاة استخارة مش معناها انك تصلي صلاة استخارة وبعدين تشوف رؤية تقول لك اعمل افعل او لا تفعل. لا يا جماعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن، يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، فاخذره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو وآجله، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وأرضني به. ثم يسمي حاجته. هذا الحديث معناه إيه؟ جالي عقد في دولة من الدول العربية وأنا رجل شاب وفي بدء حياتي أو متجوز أو الأخ، متردد أروح ولا ما أروحش، أروح ولا ما أروحش، عارف الخير فين، بخرج من حولي وقوتي إلى اللجوء إلى حول الله وقوتي، بقول أنا ما أعرفش أنت تعرف، أنا ما أقدرش أنت تقدر، أنا ما فهمش أنت عارف الغيب وعارف كل حاجة، خير ولا مش خير؟ إن كان خير ماشي، وإن كان شر امحيه. بصلي ركعتين الاستخارة وخلاص، نمت ما نمتش مش ده الموضوع بقى، شفت ما شفتش مش ده الموضوع. باجي تاني يوم الصبح بقى اعمل ايه؟ ما انش عارف، ما صليتش استخارة بالليل اهو، ما شفتش منام ولا منام، ولا شفت ولا ما شفتش، مش ده الموضوع. اعمل ايه؟ اخد بعضي واروح الصبح على مقر السفارة العربية عشان اقدم اوراقي. رحت جبت شهادة التجنيد في دقيقة، اداء الخدمة العسكرية، شهادة الميلاد، الملف بتاعي من الشركة اللي أنا فيها، التقرير مش عارف إيه، كل ده ماشي ماشي، هوب هوب هوب كما لو كان إيه بيجري. ورحت السفارة قابلوني كويس، وهات ورقك، خد ورقة، خد اكتب دي، ما فيش، فهوب في كام يوم لقيت نفسي معايا التذكرة. يبقى ربنا رايدها فيها خير، يبقى سهلها لي ربنا. رحت بقى أجيب شهادة أداء الخدمة العسكرية، قابلني حضرة الصوت، قال لي أنت مواليد إيه؟ قلت له دشنا، قال لي تروح دشنا. دشنا ليه يا سيدي؟ ده انا كنت مجند هنا في مصطفى باشا. تروح دشنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اروح في شهاده الميلاد يا سيدي؟ شهاده الميلاد ما في الملف، تطلع مستخرج. رحت اطلع مستخرج، انت مواليد كام؟ مواليد مثلا 61. لا مواليد 61 مش هنا، تروح هناك في الدفتر خان. دفتر خان فين دي؟ لففوك ودوخوك سبع دخات، وانت عمال تلم ورقه من هنا ورقه من هنا ورقه من هنا، حفيد. رحت السفارة مفيش، الراجل المسؤول مش موجود، فين في اجازة؟ هي ده سافر بلده. طيب تروح العسكرية امشي، روح مش يا سيدي ده جاي قدم طلب، روح يا بلد. اتعقدت. يبقى ربنا مش عاوزك تروح، يبقى فيها الشر، فاهم؟ بالنسبة لك انت بقى، الولد متقدم شكله عام مقبول كويس، جاءكم جدين فانكحوه من ترضون امانته وخلقه، ماشي. عملت استخارة وسيادتك بقى خلاص يعني على سنجة 10، ماشي، مش رؤية بقى، خلاص انت عملت الاستخارة، فيه خير ربنا هيجيبه ويفرح لما يشوفه، وابوك يقابله حلو ويتفهمه بسهولة وبيسر، وتلاقي نفسك هب هب هب اتخطبتي وكتب كتابك وربنا ييسر لك الامور. فيه شر هيجي اول ما ابوك يشوفه يقول له اهلا وسهلا، ابوك بيشتغل ايه؟ انت مالك ومال ابويا؟ انت هتقول ابوك بيشتغل، وانا اللي هتجوز ولا ابويا اللي هتجوز؟ ابو تجال وحدك ليه؟ مش تجيب امك معاك يا سيدي؟ امي متوفيه الله يرحمها. ها عندك شقه ولا ما عندكش؟ انا تعشتها انا عشتها. سلام عليكم، خد بعضهم خلاص خلاص، شر وربنا صرف. ها تيجي كده، لكن هعمل استخاره بقى يا بنتي الراجل مستني رايك، نقول له اه ولا نقول له لا؟ انا بعمل استخاره زي ما عم الشيخ قال وانام. في كده في الدنيا؟ الدين مش نوم، الدين صحصحة، الدين طقطقة، المسلم مطقطق، المسلم مفتح مصحصح، فاهم ال مش عارف ايه، زي ما بيقولوا فاهم الكفت. ها انه هتنام لي فيها؟ ما قابليني بقى على ما قول يا سيدي. انا طالب في الثانوية العامة، كنت احفظ في مسجدكم هذا، ولكن جاء وقت أحسست فيه بالضياع والفشل واليأس والبعد عن الله وقلة الإيمان في قلبي، لدرجة أنني تركت الصلاة منذ فترة ليست قريبة، وعرضت أمري هذا على الكثيرين من حولي، وقيل لي أنها أوهام وهواجس شيطانية، ولا أجد نتيجة من توجيه النصح والإرشاد إلي. ها أنا ذا قد أحسست بفشلي الدراسي، وتحدثني نفسي بالخروج من المدرسة والعمل في أي حرفة يدوية، ونتيجة لذلك قد سببت للكثيرين من أفراد أسرتي وأصدقائي المشاكل والمتاعب، وفي كل مكان أذهب إليه أصبحت عرضة للسخرية وتوجيه اللوم والتهم والإصابة بالوهم والمرض النفسي. أرجو منكم انتشالي من هذه الظلمة الموحشة. خلاص ما انت انتشلت والحمد لله. بدم جيت وكتبت الرسالة دي، ده دليل على ايه؟ على خلاص انتهاء الفترة البيخة دي في حياتك، ورغبتك الأكيدة ونفسيتك النظيفة وقلبك ومعدنك الحلو. لانك لو كنت انت وحش وسكتك السكة اللي انت مشيت فيها، لكنت جيت ولا كنت قدمت سؤال ولا كنت طلبت ان تقال من عثرتك. بدم جيت وكتبت الورقة دي، خلاص انت ربنا انتشلك وانتهين، خلاص مش حاجة. يلا ارجع بقى تاني وشد حيلك والفظ كل هذه المسائل اللي مش عاجباك، وابتدي صلي وابتدي ارجع، وربنا فتح لك الباب اهو. بدم جيت ربنا فتح لك الباب، وكمل دراستك ان شاء الله هتوفق بإذن الله. نعم. الأخ طارق سالم يرجو شيخنا الجليل أن يدعو له، لأنه الآن تجرى له عملية خطيرة في باريس، وهذه أمانة. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويلطف به. وأخيرا مطلوب لتر دم للأخ حسن علي حجازي في مستشفى المواساة الدور الرابع غرفة 471. مطلوب لتر دم للأخ حسن علي حجازي في مستشفى المواساة الدور الرابع غرفة 471. أيضا مطلوب نصف لتر دم. وعلى أهلي وأصحابي أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين.